بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس الثامن بعد 300 دروس جامع المسائل. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عما حصل من خروج طلحة والزبير رضي الله عنهما إلى مكة، وهما استأذن في ذلك من علي رضي الله عنه فأذن لهما، فالتقيا هناك بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم جميعا، وتكلموا في قتلة عثمان، فأرادوا أن يأخذوا بالثار ويقتلوا قتلة عثمان رضي الله عنه، وخرجوا بذلك الجيش إلى البصرة إلى العراق يريدون قتلة عثمان. ولم يكن في نية الزبير رضي الله عنه وطلحة أن يخرجوا على علي بن أبي طالب. كيف يكون ذلك في نيتهم وهذا الزبير كما درسنا في أثناء يعني تولية عثمان بن عفان، الزبير يتنازل ويقول أمري إلى علي، عندما قال لهم عبد الرحمن بن عوف قال كل واحد منكم يجعل أمره من الثلاثة من الستة إلى الآخر حتى نكون ثلاثة، فقال الزبير وأنا أجعل أمري إلى علي. فهذا يعني لا يكون أنه خرج من أجل أن يخرج على علي، فهم خرجوا إلى العراق ولم يخرجوا إلى علي ويحارب علي رضي الله عنه، وإنما خرجوا يريدون قتلة عثمان. وكما ذكرنا أن هذه هي نقطة الخلاف التي وقعت حول قتلة عثمان، فعلي رضي الله عنه يرى أن يؤخر الأمر حتى تستتب أمور الدولة الإسلامية، لأن قتلة عثمان هؤلاء كانوا كثير وقد انتشروا بين القبائل وكانوا أصحاب قبائل ستدافع عنهم، والأمن غير مستتب، يعني ما زالت هناك الفتنة قائمة، ولذلك يعني يقول لهم علي تأنوا، قتلة عثمان هم محل إجماع من الصحابة أنه لا بد أن يتبعوا ولا بد أن يقتلوا هؤلاء الخوارج، لكن متى الوقت؟ متى الوقت؟ فعلي رضي الله عنه كان يرى التأخير، وأولئك من الصحابة طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم وكذلك معاوية بالشام يرون التعجيل في ذلك، وكان الصواب مع علي، لكن أولئك مجتهدون لا نكفرهم أو نفسقهم أو نتكلم عليهم بسبب هذا، هذا اجتهاد، اجتهاد المصيب فيه له أجران والمخطئ فيه له أجر. ولم يكن معاوية يوما من الأيام يطلب يعني الملك وينافس عليا على الملك، إنما يريد قتلة عثمان، يريد قتلة عثمان لأنه أقرب من أقرب الناس إلى عثمان، وهو يريد أن يأخذ بثار عثمان رضي الله عنه. المهم، خرج علي رضي الله عنه كما ذكرنا بالأمس ومعه جيش 10,000 مقاتل من المدينة، وطلحة والزبير ومن معهم في البصرة على حدود البصرة، فأرسل علي رضي الله عنه المقداد والقعقاع بن عمرو إلى طلحة والزبير، فاتفقوا على عدم القتال وأن يجتمع الطرفان وكل منهم يعني يطرح ما يرى، ولكن قتلت عثمان في ذلك الليل، في تلك الليلة، ليلة الاتفاق هذا، قتلت عثمان باتوا بشر ليلة، لأنهم يعرفون أنهم هم المستهدفون، فبات هؤلاء السبائية وهؤلاء الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه بشر ليلة، ولهذا كادوا وعملوا المكيدة، فاجتمعوا وأجمعوا أمرهم على خطة وعلى مكيدة عظيمة، على أن ينقسموا طرفين، على أن يجعلوا جيشا ويقسموه نصفين، ويهجم قسم على معسكر علي رضي الله عنه، ويهجم القسم الثاني على معسكر طلحة والزبير رضي الله عنهما في آخر الليل، فيظن كل واحد منهما أن الآخر غدر به، وهذه الحرب فتنة، الحرب فتنة وأيام الفتن نسأل الله السلامة. فقاموا بمهاجمة الطرفين وقت السحر، وقت السحر على غرة، على غرة وفي الظلام، فظن كل واحد من الجيشين أن الآخر غدر به، ظن جيش علي أن طلحة والزبير غدر بهم، وظن طلحة والزبير أن جيش علي غدر بهم. فالتحمت المعركة، وحاول الكبار من الجيشين السيطرة ووقف القتال فلم يستطيعوا، يعني حاول طلحة والزبير وحاول علي رضي الله عنه وقف القتال فما استطاعوا. وهذه حال الحرب، إذا اشتعلت عجز العقلاء عن وقفها، عجز العقلاء عن وقفها، لأن الحروب مصيبة، ويتحكم فيها يعني بعد أن تنشب يكون تحكم الكبار فيها يعني ضعيفا. فأول ما تكون الحرب كما يقول الشاعر تكون فتية، ويتسابق إليها الجهال، يتسابق إليها الجهال والذين لا يعرفون الحروب. لكن إذا اشتعلت وكثر القتل والقتال فيها فأصبحت كالعجوز الشوهاء والعياذ بالله. فحاول الكبار أن يعني يهدئوا الناس، وأن ولكن الله سبحانه وتعالى يعني قدر هذا الشيء، وحصلت هذه المعركة. وهذه فتنة، هذه فتنة سلم الله منها سيوفنا، فلا نخوض فيها ولا نكثر فيها. الفريقان كلاهما متأول، إنما كان يعني من هو أقرب إلى الصواب، وكان من اجتهد فأخطأ. فقتل طلحة والزبير رضي الله عنهما، قتل طلحة بسهم غرب وهو يحاول منع الناس من القتال، وهو يحاول منع الناس من القتال، فجاءه سهم غرب فقتل رضي الله عنه طلحة وهو من المبشرين بالجنة. وقتل الزبير غدرا على يد رجل يقال له ابن جرموز، ابن جرموز. ولما انتهت المعركة، انتهت المعركة وقتل كثير من الصحابة من الطرفين، هذه فتنة نسأل الله السلامة، الله سبحانه وتعالى يتولاهم، والله سبحانه وتعالى في علمه لهم سابقة من الخير، وهم متأولون في هذا، وليس كل واحد منهم متعمد لقتال الآخر، هدفهم كلهم نصر الإسلام. قال: فلما مر علي رضي الله عنه بعد المعركة ورأى طلحة مقتولا بكى، بكى علي رضي الله عنه وقال: وددت أني مت قبل هذا 20 سنة. وهذا يدلك على عدم رضا علي رضي الله عنه عن المعركة. قال: وددت أني مت قبل هذا 20 سنة. ودخل ابن جرموز هذا الذي قتل الزبير، دخل على علي ومعه سيف الزبير، قد أخذ سيف الزبير، واستأذن أن يدخل على علي ويقول: قتلت الزبير. هو يظن أن علي سيفرح بهذا الخبر. فقال له علي: إن هذا السيف، يعني سيف الزبير، لطالما فرج الكرب عن رسول الله، هذا السيف الذي أن تفتخر أنك أخذته لطالما فرج الكروب عن رسول الله، هذا الزبير، الزبير بن العوام رضي الله عنه. ثم قال: بشر قاتل ابن صفية بالنار، بشر قاتل ابن صفية بالنار، هذا الذي قتل ابن صفية ابن جرموز. ولم يأذن له علي رضي الله عنه بالدخول إليه. فنعلم من هذا أن هذه المعركة التي هي تسمى معركة الجمل، لأن عائشة رضي الله عنها كانت معهم، وهي أرادت الصلح بين الطرفين، والحمد لله كان قد تم الصلح بين الفريقين، ولكن قدر الله ما شاء فعل، وهي كانت يعني في هودجها. وما عندما يعني انتهت المعركة أخذها علي رضي الله عنه وأوصلها معززة مكرمة، فهي أم المؤمنين رضي الله عنها، هي أم المؤمنين. ولهذا لما ناظر الخوارج ابن عباس، ابن عباس ناظر ابن عباس الخوارج الذي ستأتي قصصهم، وقالوا: لماذا لم يسبي؟ كيف يقاتل هؤلاء وما يأخذ منهم سبايا؟ إما أنهم يعني مسلمون فكيف يقاتلهم، وإلا فهم كفار فلازم يأخذ منهم سبايا. فقال له ابن عباس، قال لهم وكانوا ما يقارب 6000 أو أكثر، قال أيسبي أمكم، يعني يأخذ عائشة السبي وهي أمكم أم المؤمنين، فإن قلتم نعم كفرتم. لو قالوا نعم يجوز أن يأخذ عائشة سبية وهي أم المؤمنين وزوجة رسول الله لكفروا بهذا القول، وإن قلتم لا رددتم على أنفسكم. فهذا الذي وقع في هذه المعركة التي تسمى معركة الجمل، ولا يخوض الإنسان فيها ولا يكثر من الخوض ولا من كثرة التفاصيل. اترك القراءة في الكتب غير المعتمدة، ولا تفتح أذنك لمن يقص لك غير هذه القصص. هذا هو الذي وقع باختصار، وتقول كلا الفريقين متأول، كلا الفريقين متأول، وتلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وهؤلاء صحابة لهم بحار من الحسنات، تغمر هذه في بحار حسناتهم، والمجتهد إذا أخطأ فله أجر، ونسأل الله أن يعفو عنا وعن تقصيرنا. أما هم فهم صحابة رسول الله، بل بعضهم ممن ذكر كطلحة والزبير من المبشرين بالجنة، وعائشة من المبشرات بالجنة لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجاته في الدنيا هم زوجاته في الآخرة. هذا الذي هو حصل باختصار في وقعة ما يسمى وقعة الجمل. وكم يدندن الرافضة وغيرهم، ويذكرون القصص المكذوبة ويثيرون البغضاء والشحناء بين الصحابة. حصل هذا، حصل ما حصل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعد إدراء الفتنة في عن المسلمين في كل مكان. هذه فتنة حصلت، وهذه خلاصتها، ولا نخوض فيها. والخوض فيها وكثرة الخوض فيها يؤدي إلى حمل الغل والحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.